بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، إن شاء الله نبدأ اليوم الحديث عن الحديث الحادي عشر من الأربعين النووية، وكان تبقى لنا في الحديث العاشر كان تبقى لنا الفوائد وبعض يعني مسألة واحدة فقط. الحديث العاشر إخوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وقلنا هذا الحديث إخوة تخريجه رواه مسلم، وموضوعه ذكر مانع من موانع إجابة الدعاء، وهو التلبس بالمحرمات. وقوله إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى طيب أي مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، والله عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله. وقوله لا يقبل إلا طيبا بيان أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقادات. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقلنا إخوتي في الله في معنى كلمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قلنا قوله لا يقبل تأتي على معان، إما أن يراد منها نفي الإجزاء، لأن هذا العمل لا يجزئ صاحبه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ أي أنه لو صلى بدون وضوء حكم صلاته باطلة لا تجزئه. وقد تأتي تارة بمعنى نفي الثواب، أي أن العمل يجزئ صاحبه لكن لا يأخذ عليه ثوابا، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. معنى لا تقبل له صلاة، هل صلاته غير صحيحة؟ صلاة صحيحة وتجزئه، لكن لا يأخذ عليها أجرا، لا يأخذ ثواب مدة 40 يوما على هذه الصلاة. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المراد قلنا أن الله أمر المرسلين بأكل الطيبات، وأمر المؤمنين أيضا بأكل الطيبات، فكما أمر الأنبياء أن يأكلوا من الطيبات كذلك أمر عباده المؤمنين. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قلنا هذا هو بيان لبعض أسباب إجابة الدعاء. ما هي أسباب إجابة الدعاء من هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يبقى من أسباب إجابة الدعاء حال السفر، حال السفر هذه من الحالات التي يستجاب فيها الدعاء. الأمر الثاني قال أشعث أغبر، وهذه الحال يا إخوة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهذه إخوتي في الله حالة أيضا يستجاب فيها الدعاء. نعم، يعني فقير جدا، ما حتى الناس يرفضونه أو يردونه. فهذا إخوة الأمر الثاني. الأمر الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء. وطبعا ذكرنا إخوة في هذه الحالة في مسألة رفع اليدين قلنا له 3 أحكام: ما ورد فيه رفع اليدين مثل صلاة الاستسقاء، مثل دعاء القنوت في النوازل، هذا نرفع فيه أيدينا، وما ورد النهي عنه كحال الدعاء في وقت الصلاة هذا لا يجوز فيه رفع اليدين، وما لم يرد فيه فنرفع فيه أيدينا. طيب أخذنا أيضا أخوة أمر أيضا قلنا رفع اليدين في الدعاء ورد بثلاث صفات. ما هي الثلاث صفات التي ورد بها؟ الأولى أن يشير بإصبعه وهذا للإمام في حال خطبة الجمعة، أما المأموم فرفع يديه من البدع، رفع اليدين في حال خطبة دعاء الإمام في خطبة الجمعة هذا من البدع. طبعا قلنا ورد يا إخوة في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبح. إذن هذه حالة للإمام فقط. الأمر الثاني إخوة، حالة ثانية المبالغة في رفعهما، حتى ورد إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما إلى السماء شدة مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. الحال الثالثة رفعهما إلى صدره. أيضا أخوة من أسباب إجابة الدعاء قلنا أيضا الإلحاح في الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا الإلحاح في دعائه. وذلك الرسول كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. طيب الأمر الخامس أن يدعو الله عز وجل بلفظ الربوبية يا رب يا رب. هذه الحالة إخوة إني طبعا معنى الربوبية إخوة أن الرب هو السيد وهو المالك، وفي الدعاء افتقار وذل إلى الله تبارك وتعالى. طيب وقلنا أيضا من الأمور أيضا إخوة أن يعني يأخذ يذكر من أسماء الله ما يناسب حاله. اللهم يقول أهلك الظالمين يا غفور مثلا يا رحيم، اللهم ارحمني يا جبار، اللهم ارحمني يا رحيم، يختار اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم علمني يا عليم، يختار ما يناسب حاله. طيب قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. قلنا غذي ورد فيها في غذي بالحرام وغذي بالحرام، غذي بالحرام وغذي بالحرام. العمل الطيب إخوة العلماء قالوا ما توافر فيه شرطان: الإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دائما نذكر شروط قبول العمل: أن يكون العمل خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كما ذكرنا قبل ذلك لابد المرء قبل أن يعمل أي عمل لابد أن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف. أي عمل تقوم به تقول أنك تتقرب إلى الله بهذا العمل، تسأل نفسك لما، يعني مثلا لما تصلي، لما تصوم، لما تزكي، لما تحضر هذا المجلس العلم هذا، لما تبر والديك، لما تحسن إلى الفقراء والمساكين، لما تحسن إلى جارك. هذا السؤال أمر لما لابد تكون إجابة واحدة فقط: لله. لو كان للناس شرك بالله ولا يقبله الله عز وجل، لله وللناس لا يقبل الله عز وجل أيضا هذا العمل. لابد أن يكون العمل لله: لما تصلي لله، لما تصوم لله، لما تزكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كيف. قلت لما تصلي تقول لله، كيف؟ كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تتوضأ؟ من توضأ نحو وضوء هذا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحج؟ أيها الناس خذوا عني مناسككم. في كل أمر تقوم به كيف؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تذكر الله عز وجل بعد الصلاة؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تؤذن؟ كما أذن أصحاب النبي وقرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كل عمل لا بد فيه من الشرطين، لأن ربما الإنسان يخلص لكن لا يوافق السنة فعمله مردود عليه، وربما يوافق السنة ويأتي بالصلاة بأركانها لكن فيها رياء لا تقبل أيضا، فلا بد من الشرطين. أيضا إخوتي في الله، إذا اختل شرط من هذين الشرطين فهو هذا العمل فنقول هذا عمل خبيث لا يقبله الله عز وجل، هذا عمل خبيث لا يقبله الله تبارك وتعالى. من أمثلة ذلك مثلا في الاعتقادات، في الاعتقاد عقيدة الرافضة الشيعة عقيدتهم في الصحابة، وكذلك عقيدة الجهمية في القرآن، هل يقبلها الله عز وجل؟ لا يقبلها. لماذا يا إخوة؟ عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة، لأنها خالفت الشرطين خلاص الله تبارك حتى أنت مخلص لكن غير موافق لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. رسول قال الله الله في أصحابي طعن في الصحابة إنما طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أيضا يا إخوة بالنسبة في العبادات، من تعبد لله عز وجل بعبادات مبتدعة مثلا مثل أن يتقرب إلى الله بالغناء يغنون ويقول احنا بنمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب الى الله بهذا، وهم ربما يكون مخلص لكن هذا العمل موافق للسنة، ما فعل الرسول ولا الصحابة، جاء أحد من الصحابة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد وغنى للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا بالسماع المحرم خلاص إخوة بالرقص الصوفية وغيره فهذا عمله مردود. طيب لو صلى ولكنه قصد مراءة الناس، تصدق أو جاهد أو علم الناس القرآن لكن يريد بهذا ثناء الناس ومدح الناس، فهذا أيضا الله عز وجل قال أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار حديث مشهور ومعروف. في المال يا إخوة لو إنسان تصدق بمال مسروق، تصدق بمال مسروق أو مال الربا هل يقبل؟ هو خلاص الله طيب لا يقبله لا طيب، هذا عمل خبيث، هذا مال خبيث، هذا مال خبيث. يبقى إخوة إذا اختل شرط يقول هذا العمل يكون خبيث سواء كان في الاعتقادات أو في الأعمال أو في المال. طيب بعض الآثار الواردة في التورع عن المحرمات، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي، الرسول بيقول بينقلب يرجع إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، يجد التمرة على فراشه قال فأرفعها لآكلها، دخل البيت وجد التمرة فيرفع التمر لأجل أن يأكلها، قال فأخشى أن تكون صدقة فألقيها، أن الرسول محرم عليه أن يأكل من الصدقة، فهذا الحديث متفق عليه. أيضا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من الحرام، وأبو بكر رضي الله عنه أنه تقيأ مرة كل ما في بطنه لما أخبره غلامه أن ما أكله من مال تكهن به في الجاهلية. عارف معنى تكهن؟ يعني مثلا جاء إنسان قال له أنت سترزق مثلا بولد، زوجتك سترزق من زوجتك بولد، فتكهن له، فحدث إن الأمر وزوجته حملت ولدت ولد، فيأتي له بما يسمى بالحلوان أو مكافأة له عن يعني أنه تكهن له. فالرجل كان تكهن في الجاهلية، فلما غلامه دخل في الإسلام قابله الرجل بعد فترة والله أنت قابلتني كذا، فأعطاه المال، فأبو بكر الصديق لشدة جوعه أكل دون أن يسأل غلامه، فقال له أتدري هذا الطعام؟ قال من مال تكهنت، من كهانة تكهنت بها في الجاهلية، فأدخل إصبعه في فمه ثم تقيأ كل ما في بطنه، قيل له فعاتبه قال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها معه، لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها معه، ودخل من إليه من الورع. وأيضا إخوتي في الله ورد كثير يعني قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستبطئ الإجابة، والله ده أنا أدعو الله عز وجل والله لا يستجيب لي، لكن أنت سددت طرق الإجابة بسبب الذنوب، بسبب ذنوب المعاصي. الفوائد من هذا الحديث يا أخوة إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى، إن الله طيب منزه عن النقائص، منزه سبحانه وتعالى عن كل نقيصة. الفائدة الثانية من صفات الله سبحانه وتعالى أنه طيب، والمعنى أنه طاهر منزه عن النقائص والعيوب كلها، أنه طاهر منزه عن النقائص والعيوب كلها. الفائدة الثالثة، يجب العناية بالأقوال والأفعال وإزالة كل ما يشوبها ويشينها حتى تكون طيبة يتقبلها الله عز وجل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يبقى لابد تنتقي من الأقوال ومن الأعمال ومن الأفعال الطيب حتى يقبله الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة، لا يتقبل الله من الأعمال إلا ما كان طاهرا سليما، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا سليما، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الفائدة الخامسة، في هذا الحديث إخوة تربية للمسلم أن يكون طيبا في قلبه وفي لسانه وفي جسده، يكون طيب قلبه في جسده وفي لسانه، لسانه طيب ما يخرج سب ولا شتم ولا لعن، طيب في قلبه ما يجد في قلبه غل وحقد وحسد والأمراض التي في قلبه، طيب في بدنه ما لا يتلب بنجاسة ولا تصيبه، أن تعد عن النجاسات والأقدار وتحرز منها. الفائدة السادسة من هذا الحديث أخوة نستفيد أن أكل الحلال وعمل الصالحات أمر الله بها جميع الناس والأنبياء، الله أمر الناس، لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يبقى أكل الحلال ونسأل يكون طيب في مطعمه ومأكله ومشربه وفي عبادته، هذا أمر به الأنبياء فقط؟ طيب أمر به الناس فقط؟ لا، الله أمر به الأنبياء وأمر به المؤمنين. الفائدة السابعة، أكل الحلال يعين على عمل الصالحات، ولهذا قرن بينهما. فائدة التاسعة، أكل الحلال يعين على إجابة الدعاء، أكل الحلال يعين على إجابة الدعاء كما يفهم من الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام. هذا الرجل أتى بكل أسباب إجابة الدعاء، إنه في سفر وأشعث أغبر، هذا حاله، ويمد يديه إلى السماء ويلح في الدعاء ويدعو الله بالربوبية، لكن لماذا لم يستجب له؟ لأنه أتى بأمر مانع من مانع إجابة الدعاء له، أكل الحرام. الفائدة التاسعة، نعم، قلنا أكل الثامن والتاسع، أكل الحلال يعين على إجابة الدعاء كما يفهم من الحديث، إن هذا الرجل لما لم يقبل دعاؤه؟ لأنه بيأكل من الحرام، إذا من أكل من الحلال ودعا فهذا من أسباب إجابة الدعاء. طيب الفائدة التاسعة، أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء كما هو منطوق الحديث، الحديث قلنا في منطوق ومفهوم، مفهوم الحديث أن أكل الحلال هذا من أسباب إجابة الدعاء، منطوق الحديث أن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، لأن الرسول ذكر منطوق الحديث فأنه يستجاب له. الفائدة العاشرة، السفر ومشقته مظنة إجابة الدعاء، السفر ومشقة السفر من أشعث أغبر، قال أشعث في رأسه وأغبر في بدنه وثيابه، هذا أشعث أغبر، هذه من مظنة إجابة الدعاء. طيب الفائدة الحادية عشرة، صدق الالتجاء والإلحاح والفاقة لله تبارك وتعالى، نعم، الالتجاء والإلحاح تؤثر أعظم الأثر في استجابة الدعاء. قال هذا الرجل في سفر وفي حاله الإلحاح والفاقة والفقر إلى الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى ويلح يا رب يا رب. الفائدة الثانية عشرة رفع الأيدي من سنن الدعاء، رفع الأيدي من سنن الدعاء، لأن الرسول قال يمد يديه إلى السماء، والرسول فعله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا، فعله يؤيد هذا. الفائدة الثانية عشرة، الفائدة الثالثة عشر فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، العلو لله تبارك وتعالى، يرفع يديه إلى أين يا أخوة؟ إلى السماء، إلى السماء. الفائدة الرابعة عشر من سنن الدعاء تكرار ألفاظ النداء، اللهم يا رب يا رب يا الله، ثم يسأل حاجته، وهو نوع من الإلحاح في الدعاء. الفائدة الخامسة عشر أكل الحرام يورث التمادي فيه، فمن أكل الحرام واستمر فإنه بعد ذلك سيكون ملبسه حرام ومشربه حرام وسيتغذى بالحرام. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فمجرد أكل الحرام هذا يجعل الإنسان يتمادى في ذلك حتى يكون ملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام. الفائدة السادسة عشر شكر النعم يكون بعمل الصالحات، شكر النعم يكون بعمل الصالحات. قال تعالى، قال الله تعالى المؤمنين واشكروا لله، وبين الشكر في حق المسلم فقال واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الفائدة السابعة عشر ذكر في الحديث أسباب إجابة الدعاء، السفر وهو مظنة الانكسار، حصول التبذل في اللباس والهيئة من غير تكلف ومن غير تقصد، وهذا مظنة طهارة القلب من الكبر. نعم، السفر وهو مظنة الانكسار، حصول التبذل في الثياب والهيئة من غير تكلف، وش يعني يتكلف نوع، والتقصد، وهذا مظنة طهارة القلب من الكبر، أشعث وأغبر، مظنة أنه يكون بعيد عن الكبر. رفع اليدين من السماء وهذا مشعر بالسؤال والاستعطاء، الإلحاح بتكرار لفظ الربوبية وهو مشعر بصدق اللج من الله تعالى، وهذا مشعر بالسؤال والاستعطاء من العبد الفقير إلى مولاه الغني، الإلحاح بتكرار لفظ الربوبية وهذا مشعر بصدق اللج إلى الله تعالى. فهذه الأشياء تؤثر في إجابة الدعاء، ومدارها يقوم على الذلة والانكسار، مقام مدارها يقوم على الذلة والانكسار بتكرار لفظ الربوبية وهو مشعر بصدق الالتجاء إلى الله تعالى. الفائدة الثامنة عشر يجب على المؤمن أن يطالع منة الله عليه وتفضله عليه بالرزق، أن يطالع منة الله عليه وتفضله عليه بالرزق، ولهذا أضاف الرزق لنفسه، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فائدة التاسعة عشر كمال الإنسان في الإيمان وبلوغه درجة الولاية لا يسقط التكاليف، كمال الإنسان في الإيمان وبلوغه درجة الولاية لا يسقط التكاليف وترك الأعمال، بل يوجب الاجتهاد. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أن الأنبياء مع علو منزلتهم قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. ما قال هم الأنبياء وصلوا إلى درجة الولاية والدرجة العظيمة مع الله تبارك وتعالى أنهم يفعلوا المعاصي أو فتسقط عنهم التكاليف، يأكلوا حلال ولا حلال. هذا أمر لابد من الاجتهاد في العمل. الفائدة 20: الكسب الطيب هو الكسب الحلال. الكسب الطيب هو الكسب الحلال. الفائدة 21 لآخر فائدة: أن الله عز وجل غني لا يقبل إلا ما كان طيبا طاهرا. أن الله غني لا يقبل إلا ما كان طيبا طاهرا، كما قال في الحديث: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فمن كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا يقبل ما لم يكن خالصا له سبحانه، لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه. حديث إخوة 21، أظن الوقت يعني. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. تخريج هذا الحديث أخواه الترمذي والنسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع. مكانة هذا الحديث: قال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع، قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار المتقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. موضوع هذا الحديث يا إخوة: البعد عن الأمور المشكوك فيها، البعد عن الأمور المشكوك فيها، والأخذ بالأمور المتيقن بها، والأخذ بالأمور المتيقن منها حفظا للنفس والدين. يبقى موضوع الحديث البعد عن الأمور المشكوك فيها، والأخذ بالأمور المتيقن منها حفظا للنفس والدين. والكلام في هذا الحديث مثل الكلام في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام والحرام بين. إن في ترغيب في ترك المشتبهات في حديث النعمان بن بشير، أما في هذا الحديث فصرح بتركه: دع اترك، دع ما يريبك. أما في حديث النعمان بن بشير إنما في ترغيب: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ففي هذا إنما فيه ترغيب، لكن في هذا الحديث إنما فيه أمر واضح تصريح بتركه. طيب، قوله طبعا سبط رسول الله، سبط يا أخوة سبط رسول الله، خلاص سبط سي سبط رسول، سبط رسول الله. السبط يا أخوة هو ابن البنت، سبط هو ابن البنت، أما الابن فيسمى حفيد. هذا قول بعض العلماء، إن كان بعض العلماء لهم أقوال أخرى في نعم نعم، لكن في طبعا أقوال العلماء، مثلا يعني قال ابن الجوزي قال الزجاج: السبط في اللغة الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. والسبط في اللغة معناها الشجر، فالسبط هم الذين من شجرة واحدة، هم الذين من شجرة واحدة. وقال غيره: الأسباط من ولد إسماعيل بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل. ده المعنى المراد، لكن بعضهم قال الصبت هو ولد البنت والحفيد إنما هو ابن الابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله وريحانته، ريحانته يا أخوة هي معنى الريحانة هي الزهرة طيبة الرائحة، معروف الريحان له رائحة طيبة. خلاص، لذلك قال عن محمد عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. شوف هذا ذكر ابن نوزة رضي الله عنهما. طيب قوله عن محمد عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله وريحانته رضي الله عنهما. الحسن ابن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف يا أخوة من أبوه، أبوه من يا أخوة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أفضل من أخيه الحسين كما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 4 وقيل سنة 5، والأول أثبت أنه ولد في شهر رمضان سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة قال عبد الله بن جعفر قال الحسن إني رأيت رأيا أحب أن تتابعني عليه، فقلت ما هو؟ عبد الله بن جعفر يقول بأن الحسن بن علي قاله رأيت رأيا أحب أن تتابعني عليه، قال ما هو؟ قال رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها. وهذا لما كان حدث الخلاف كما تعلمون كان بين علي وبين معاوية، والذي تولى الخلافة بعد ابن أبي طالب هو الحسن بن علي، ولذلك خامس الخلفاء هو الحسن بن علي رضي الله عنه. فبيقول لعبد الله بن جعفر أنا رأيت رأيا أن أنزل المدينة وأخلي الأمر لمعاوية، تخلى له عن الخلافة، فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت السبل. قال فقلت جزاك الله خيرا عن أمة محمد، فبعث إلى حسين لأخوه الحسين فذكر له ذلك فقال أعيذك، يعني لا تفعل، أعيذك بالله، فلم يزل به حتى رضي، فلم يزل به حتى رضي. ولذلك هذا العام يا أخو الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه هذا أخو سمي بعام الجماعة، سمي بعام اجتمعت كلمة المسلمين واتحدت كلمتهم، وصدق في الحسن رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله عز وجل به بين الأمة. مات الحسن رضي الله عنه سنة 49 وقيل سنة 50 وقيل 51 على خلاف، وهذا الاختلاف ناشئ عن الاختلاف في مولده، الاختلاف في مولده. قال ثعلبة بن مالك شهدت الحسن يوم مات، شهد جنازة الحسن يوم مات، ودفن في البقيع، قال فرأيت البقيع لو طرحت فيه إبرة ما وقعت، أو لو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان، كثرة الناس، من كثرة الناس. قوله يا أخوة طبعا وريحانته، صبت رسول الله وريحانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة أخبر أن الحسن والحسين ريحانته، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هما ريحانتاي من الدنيا، قال هذا عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما ريحانتاي من الدنيا، وشبههما بذلك لسروره بهما، كان يصر بهما وإقباله عليهما، كما تستميل رائحة الريحان النفوس الطيبة فكذلك. وفي المستدرك للحاكم عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حسنا وضمه إليه وجعل يشمه وعنده رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: إن لي ابنا قد بلغ ما قبلته قط، إلى أن بلغ ابن ما قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان الله نزع الرحمة من قلبك فما ذنبي؟ هذا قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وافقه الذهبي. وافقه الذهبي. نكمل إن شاء الله شرح الحديث، يعني أو نبدأ في شرحه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. نقدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.